رجل آتاه الله حكمة يعني علم، حكمة هنا العلم كما قال تعالى وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، فهو يقضي بها ويعلمها الناس، يقضي بها في نفسه وفي أهله وفي من تحاكم عنده ويعلمها الناس أيضا، ليس يقتصر على أن يأتيه الناس يقول إذا جاءوني حكمت وقضيت، لا يقضي ويعلم، هذا لا شك أنه مغبور على ما آتاه الله عز وجل من الحكمة. والناس في الحكمة ينقسمون إلى أقسام، قسم آتاه الله الحكمة فبخل بها حتى على نفسه، لم ينتفع بها في نفسه، لم يعمل بطاعة الله ولم ينتهي عن معصية الله، فهذا خاسر والعياذ بالله. وهذا يشبه اليهود الذين علموا الحق واستكبروا عنه. وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فعمل بها في نفسه لكن لم ينفع بها عباد الله، وهذا خير من الذي قبله لكنه ناقص. وقسم آخر أعطاه الله الحكمة فقضى بها وعمل بها في نفسه وعلمه الناس، فهذا خير الأقسام. وهناك قسم رابع لم يؤت الحكمة إطلاقا فهو جاهل، وهذا حرم خيرا كثيرا، لكنه أحسن حالا من أوتي الحكمة ولم يعمل بها، لأن هذا يرجع إذا علم أن يتعلم ويعمل، بخلاف الذي أعطاه الله العلم وكان علمه وبالا عليه والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الحكمة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.